إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل، وكان الناس في جهالة جهلاء وفي ضلالة عمياء، يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض عرضا ومالا ودما، لا يضبطهم ضابط ولا يرضعهم رادع ولا يحجزهم عن الشر حاجز. ونظر الله تبارك وتعالى واطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا في الديارات والصوامع والبيع، وكان هؤلاء على علم من الكتاب الأول، يعرفون حلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أنه قد أضل زمانه، فكانوا على رجاء مقدمه وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما أمره ربه، وجرت عليه سنة الله تبارك وتعالى في المرسلين، فلم يكن بدعا من الرسل، فكذبه قومه وعاندوه وحاربوه وجحدوه وكذبوه صلى الله عليه وآله وسلم وهموا بقتله، وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن ينصر الحق الذي أرسل به رسوله وأن ينصره، فأمره الله تبارك وتعالى بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسى بالمدينة النبوية أسس الدولة الإسلامية، التي إذا نظر الناظر فيها علم أنه لا تقوم الإسلام دولة إلا إذا قامت على تلك الأسس التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول مرة. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر معه بإذن الله تبارك وتعالى صاحبه صديق الأمة الأكبر. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة على ناقته، وأراد أهل المدينة كل أن ينزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وأن يحوز الشرف بإيواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له في المدينة بيت، وكان كل يريد أن يأخذ بزمام ناقته صلى الله عليه وآله وسلم ليتوجه بها إلى منزله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكفهم عن ذلك، يقول: دعوها فإنها مأمورة. ثم إنها في محلة من محلات الأنصار من بني النجار، من خؤولة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، بركت ثم قامت فتحرقت قليلا ثم بركت، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الرحل عنها، وقال هاهنا إن شاء الله المنزل. وكان ذلك بجوار منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاحتمل رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعله في داره. وأراد الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يحوزوا شرف نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم في بيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. ونزل على أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بني مسجده، وهو المسجد النبوي الشريف الذي تشد إليه الرحال في ضمن المسجدين اللذين تشد إليهما الرحال، ولا تشد الرحال إلا إلى ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد خلى المسجد الحرام. في هذه البقعة الطاهرة بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، وأتى بأمر آخر فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم ضبط الأحوال المالية والاقتصادية في المدينة بعقد المعاهدة بين المسلمين واليهود. وجاءت أمور أخرى أسست عليها الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بذلك على مراحل متعاقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى العصبية بين الأوس والخزرج، وهو صلى الله عليه وآله وسلم وجه ذلك التوجيه الذي يصب في النهاية في مصلحة الإسلام والمسلمين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية الجاهلية، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعدها كالجيفة المنتنة، فيقول: إذا ما أثيرت قولا دعوها فإنها منتنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية في المدينة النبوية في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنظر في ذلك نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضبط المسائل الاعتقادية والعلمية وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وبالحركة العامة للمجتمع المسلم بإقامة مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع العنة بفضل الله تبارك وتعالى عن المهاجرين الذين تركوا وراءهم ديارهم وأموالهم، وتركوا أهليهم وذويهم ومراتع الصبا وملاعب الشباب، وخرجوا مخلفين ذلك كله وراء ظهورهم مهاجرين لله تبارك وتعالى، طائعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مال لهم. وكان الموقف دقيقا جدا، وإذا لم تعمل النبوة فيه عملها فإنه يكون داعيا إلى حرج لا يطاق. فإن المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم خلفوا أموالهم وديارهم وخرجوا لله تبارك وتعالى بأنفسهم وأرواحهم مهاجرين، فلم يكن معهم من مال ولا لهم من دار، فأين ينزلون وكيف يعيشون؟ فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله، وضبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمجتمع المسلم في المدينة النبوية من المهاجرين والأنصار أحوال التعامل بالدرهم والدينار، فعقد المعاهدة مع اليهود من أجل أن يأمن الغدر والكيد والمكر، ولتستقر الأحوال للبيع والشراء وللحياة عامة. فأول ما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأسس في المدينة بعد الهجرة أن بنى المسجد. وكانت الناقة ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نزلت بتلك الأرض، وكانت مربدا لغلامين يتيمين في المدينة، وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ملكية تلك الأرض، فأخبر بمن يملكها وجيء بهما. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتري تلك الأرض، فأراد رضي الله عنهما أن يهب ذلك المكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتريه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت فيه قبور للمشركين وبعض حفر وثلة من نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالأرض فسويت، وبالنخل فقطعت، ثم بنى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد الهجرة أن بنى مسجدا يتعبد فيه لله رب العالمين وحده، فيركع ويسجد ويذكر الله تبارك وتعالى، وتتلى في المسجد آياته، ويجتمع فيه المسلمون من أجل الصلاة للعزيز الحميد، فيتراءى بعضهم بعضا، يتآلفون، يتحابون، يتوادون، يتماسكون، حتى يصيروا كالبنيان المرصوص، كما هو شأن المسلم مع أخيه فيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد النبوي، وكان يحمل اللبن على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشارك في بناء المسجد بنفسه، وحفز هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم وتلك المشاركة أصحابه رضوان الله عليهم، حتى قال قائلهم مرتجزا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فكانوا يحملون على عواتقهم اللبن والحجارة، ويحملون على عواتقهم التراب، يرفع مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، وشأنه في دين الإسلام العظيم. وكان المسجد مبنيا من اللبن، وكانت عضاضة الباب من الحجارة، وكانت أعمدته من جذوع النخل، وكذا ما كان من سقفه يرمى عليه بعد الجريد بسعفه، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وكفت السماء بعد ونزل الغيث والمطر، وسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في ماء وطين، لأن أرض المسجد كانت مدكوكة بالحصباء ولم تكن مفروشة، فكان المطر إذا نزل خالط ما هنالك من الأرض بترابها ورملها وحصاها وحصبائها، فإذا سجد الساجد بعد رؤي الطين في وجهه وفي جبهته حال سجوده لله رب العالمين، كما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماء وطين، ورؤي الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسائر المساجد التي بنيت في الإسلام بعد، وإنما حمل أمانة الإسلام حملا تاما وكاملا، وأدى وظيفة المسجد في الإسلام كما ينبغي أن تؤدى. في مؤخر المسجد كانت الصفة، لأن المهاجرين كانوا يتواردون على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا منزل لهم، وكان لا بد من حل هذه المشكلة، فأين يذهبون والصحابة في جملتهم في رقة من العيش وقلة من المال، بل وفي كثير من الأحيان في خلو من ذات اليد، فماذا يصنع أولئك المهاجرون إذا وفدوا على النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته؟ فكانت الصفة في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لها رواد ثابتون، وإنما كان من أتى وكان محتاجا نزل، حتى يهيئ الله تبارك وتعالى له من أمره رشدا، وحتى يجعل له من الضيق فرجا، وحتى يجعل له مخرجا، فإذا اكتسب اتخذ المنزل فتحول، وأما حال نزوله فقيرا معدما قادما مهاجرا لا يملك شيئا ولا يستطيع لنفسه حولا ولا حيلة، فإنه كان ينزل في مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أهل الصفة كما يشيع عند جماهير المسلمين، لم يكونوا على ما استقرت الذهنية المسلمة عند كثير من الناس من أنهم كانوا يقطنون في الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عمل ولا سعي ولا جهاد ولا كفاح ولا منازلة لوقائع الأحداث ولا ضرب في فجاج الأرض تحصيلا للرزق واقتناء للذات، وإنما كانوا يتواردون يتعاقبون، فمهما كان من شيء فإن الواحد منهم يستطيع إذا ملك أن يتحول. اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، وأدى المسجد النبوي الوظيفة وظيفة المسجد كاملة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة فيه، يعلم المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد فيه ألوية الجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد يستقبل فيه الوفود، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي فيه بقضاء الله تبارك وتعالى وينفذ فيه حكمه، غير أنه لا تقام في المسجد الحدود، ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد معلما وهاديا، وكان صلى الله عليه وسلم في المسجد قائدا وإماما ومرشدا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبث الخير بين الناس، ويخرج ذلك كله من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انضبطت أحوال العبادة ببناء المسجد، وكان مسجدا لا زينة فيه ولا موالاة تعتريه، وإنما كان أطول ما يكون بما يزيد على قامة الرجل بقليل، فهذا ارتفاعه، وأما أعمدته فمن جذوع النخل، وأما سقفه فمن سعف النخيل، وأما حوائطه فمن اللبن، خلا ما كان من عضاضتي الباب فكانتا من الحجارة ليكون ذلك أثبت على ما يكون من باب فيهما. فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فيه دين الله، ويتلو فيه آيات الله، ويؤم المسلمين فيه للصلاة، ويعلم جاهلهم، ويرشد حائرهم، ويسدد ألسنتهم وأقدامهم على الجادة المستقيمة التي هدى الله تبارك وتعالى إليها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ناب المسلمين أمر صعد المنبر فخطب في غير وقت الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد أمر فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يصعد المنبر يخطبهم، يعلمهم ويرشدهم، ويسدد ألسنتهم على الجادة ليقيم أقدامهم على الصراط المستقيم. ووقعت فيه أحداث، وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداث، فكم من جاهل لا يدري الحكمة يقع في الخطأ مخالفا لا بقصد المخالفة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عوج ويهدي إلى الصراط المستقيم. فإن الرجل الذي دخل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرموه، لما تدافعوا مؤنبين زاجرين مه فقال لا تزرموه، دعوه حتى يتم بوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي منه لقريب. فلما فرغ الرجل من بوله دعاه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده، وبين له وظيفة المسجد، فقال إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزال ما كان في نفسه من الجهل، ودعا بذنوب من ماء فأمر بأن يراق فوق البول، فكان ماذا؟ جاء الطهر ظاهرا وباطنا، وانقضى الأمر، وحلمه حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل المدينة لم يكن له فيها من دار، واحتمل أبو أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعله في داره. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أسفل بيت أبي أيوب رضي الله عنه، وأبى أبو أيوب أن يكون في العلو، وأن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر له الحكمة من ذلك، لأن الأصحاب يغشون الدار، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدار فلا بد أن يمر من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن في السفل، فلا يكون ذلك أرفق بهم، وإنما الأرفق بهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الدار، وأن يكون أبو أيوب في العلو، ولكنه الحب والتقدير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: لا والله يا رسول الله، لا أكون في منزل تكون فيه في السفل وأكون أنا في العلو أبدا. صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أبي أيوب والصحابة أجمعين. لما بني المسجد لم يكن للنبي من زوجة سوى سودة وعائشة، فبني للنبي صلى الله عليه وسلم بسمت المسجد لما بني حجرتان، حجرة لسودة وحجرة لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم لما أن جاءت بعد أمهات المؤمنين متتابعات، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ لكل حجرة، وإنها لمتواضعة جدا، بحيث إن المرأة إذا كان فيها فمد ذراعيه أتى بطولها، فإذا تحول أتى بعرضها، فإذا رفع يده مس سقفها. فهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض حجرات زوجاته رضي الله تبارك وتعالى عنهن كانت متقلة من الجريد المطين، فهذه حوائطها، حوائط بعض الحجر من حجر أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل عليه الوحي الشريف، ويأتيه جبريل من لدن رب العزة جل وعلا بالوحي المعصوم في تلك الحجر، وفي لحاف عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما أخبرت أمهات المؤمنين تفتخر عليهن بما كان لها من المآثر رضي الله عنها وعنهن. حلت هذه المشكلة في نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وقد جاء مهاجرا ولا بيت له، والأصحاب من المهاجرين ماذا يصنعون؟ آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأنصار والمهاجرين. لا يمكن أن يقوم المجتمع المسلم إلا بضبط ما يتعلق بالتوحيد والعبادة، وإلا بضبط ما يتعلق بالعلاقات، وإلا بضبط ما يتعلق بالمعاملات. وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنى المسجد يعلم فيه توحيد الله، ويضبط فيه أمور القلوب على العقيدة الصحيحة المبرأة من كل شك وشرك، ويعلم فيه الأصحاب كيف يعبدون الله تبارك وتعالى وحده، وكيف يؤدون ما كلفهم الله تبارك وتعالى به من الفرائض والعبادات. وآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجعل كلا مع كل أخوين أخوين، وضربوا الأمثال في الإيثار، لأن الأنصار كما وصفهم العزيز الغفار في الوحي المنزل على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا نموذج ومثال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وعبد الرحمن لا مال له، لا وجدان له، لا يملك شيئا ولا شروى نقير، فقال له أخوه الأنصاري: أشاطرك مالي وأشاطرك وأشاطرك. وضرب عبد الرحمن المهاجري المثل في الإيثار أيضا، فإن أخاه لما عرض عليه كأنما ملك، وهو أبقى ما عرض عليه في حوزته، وقال: بارك الله لك، ولكن دلني على السوق. فدله عليه، وكان من أغنى الصحابة بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الأخوة التي تكون بين المسلمين ولا يقوم المجتمع المسلم إلا عليها، فهي من أعظم أسسه ومن أقوم أركانه، وهي من أعظم ما يكون أثرا منتجا وثمرة فاعلة في المجتمع المسلم. لأن أفراد المجتمع إذا تنافروا وتدابروا وتخالفوا وتعاندوا وتشاقوا، فإنهم لا يكونون جميعا، ولا يمكن أن يحققوا شيئا يطلب منهم، إذ تغلب عليهم حينئذ الأثرة ويخلفون الإيثار وراء ظهورهم، وحينئذ تستبد بقلوبهم ناهشة فيها بأنيابها مطامع الشهوة في تملك حطام الحياة، وحينئذ تتفكك عرى المجتمع التي ينبغي أن تكون موثقة، ولكنها تنحل حينئذ وتنهار أسس المجتمع الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون حاملا للأمانة التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل دعوة الخلق إلى دين الحق، ومن أجل تأسيس التوحيد للعزيز المجيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جنبات الأرض. ولأنه لا يمكن أن تتم الدعوة إلى ذلك إلا إذا قام بها مجتمع يحققها، وإلا فإن الناس إذا دعوا إلى ما يخالف المدعو مبادئه وأسسه ويأتي بكلام لا يحققه بالفعال، فإن الناس يصدون حينئذ عن سبيل الله، يقولون: لو كان هذا الكلام صالحا، ولو كان هذا المنطق فالحا ومفلحا، ولو كانت هذه الدعوة راشدة لنفعت من يدعو إليها. أما إذا كان هذا مع من على شاكلته في شقاق، أما إذا كان هذا مع من أطاع إلى مثل ما يدعو إليه في بغضاء وفي عناد، فما هو المردود حينئذ؟ هذا شيء لا يقبل عليه، فيكون حينئذ الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، شاء الناس أو أبوا. وأما إذا ما تحققت الدعوة في الوجود قائمة، وصار الأشخاص عاملين بالإسلام متحققين به، فوجودهم أعظم دعوة إلى الدين الذي تمسكوا به. وقديما قال الحكماء: عمل رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، عمل رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. لأن الكلام ينحل في النهاية إلى ما لا يفيد. وتذكر ما ضربت لك به المثال قديما من ذلك الشاعر: وكان صعلوكا مفلوكا لا يملك شيئا، فنظم قصيدة عصماء في المديح، وذهب إلى الوالي لكي ينشد الوالي شعره في مديحه، وفيه غلو وفيه ثناء، وهو يؤمل أن لو عاد بدرهم أو بدرهمين، وما يبغي إلا أن يسد الجوع وأن يستر العورة، والمرأة في البيت على أمل ورجاء، والصبية يتضاغون حولها منتظرين. وذهب، فكلما أنشد بيتا قال الأمير الوالي لحاجبه ولصاحب خزانة ماله: أعطه 100,000. فكلما مضى الرجل في بيت قال: أعطه 100,000. فكاد يطير، فمال عليه خازن المال، فقال له: إن بيت المال ليس فيه ما يكفي مما أنفقت منذ اليوم. فقال: ويحك، هل سنعطيه شيئا؟ قال: ألم تقل وقد قلت؟ قال: لا، وإنما سرنا بكلام وسررناه بكلام. سرنا بكلام ويقول في المدح ما يقول، هذا كلام ونحن أيضا سررناه بكلام. فكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا لم تعد حد الكلام ولم تكن صادرة من إخلاص في القلب واقتناع ويقين وعقيدة ثابتة بما يدعى إليه فهي كلام في كلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضبط العلاقة بين الأنصار والمهاجرين وجعل الأخوة قائمة بين هذين العنصرين في المدينة النبوية بعد الهجرة، والمهاجرون لا مال لهم ولا دار، فواساهم إخوانهم من الأنصار وكانوا يتوارثون بينهم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى نسخ ذلك في كتابه العزيز. ولكن وصلت الأخوة إلى هذا الحد في دين الله تبارك وتعالى، والمجتمع المسلم لا يمكن أن يقوم بغير هذا الأساس، هو من أعظم الأسس التي يرتكز عليها المجتمع المسلم تحقيقا للإسلام في الأرض ودعوة إلى دين الرب واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رغب الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته في التحاب بين المسلمين، وبين عظيم فضل هذه الخصلة إذا ما تحققت بإخلاص لله جل وعلا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، بل أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المتحابين في الله والمتزاورين في الله لهم مقام عظيم من ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أوثق عرى الإيمان حب في الله وبغض في الله وعطاء لله ومنع لله، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه مما يرتكز على الموالاة في الله والمعاداة في الله تبارك وتعالى. فلا يكون عند المسلم ولي الله كعدو الله، لا يكون عند المسلم من أقبل على دين الله تبارك وتعالى كمن أدبر محاربا ومعاندا عن دين الله تبارك وتعالى، بل ولاء في الله وبراء لأجل الله تبارك وتعالى. وذلك يستلزم أن لا يكون المسلم كغير المسلم عند المؤمن الموحد، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك حقوقا فوق حقوق. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم قدر هذه الخصلة عند الله تبارك وتعالى، وبين أن رجلا زار أخا له في الله لا يؤزه على الزيارة إلا أنه يحبه في الله، والحب في الله والحب لله من أعظم القربات عند الله. وأما الحب مع الله فهو شرك بالله، يردى به المرء ويهوي به في الشرك نزلا، نسأل الله السلامة والعافية. فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وهذا الملك جاءه في صورة إنسان، قال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال ألنعمة يربها عليك؟ قال لا. قال ألحاجة لك عنده؟ قال لا. قال فلم تزوره إذن؟ قال أحبه في الله. عند غلبة المدنية على الخلق تتوارى هذه المعاني جانبا، بل قد تضمحل متلاشية فلا يبقى منها أثر بعد عين، فلا أثر ولا عين. ولكن عندما يتمسك الناس بدين ربهم تسمو أرواحهم صعدا، ويحقق الله تبارك وتعالى فيهم معنى الإنسان الذي أراده الله تبارك وتعالى في في هذا الكون له عابدا وله موحدا. أما أن يكون صورة مزيفة على الإنسان فهو آكل وشارب طاعم وناكح، ثم هو بعد أحط في الميزان من الحيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلا يفهم هذه المعاني حق الفهم إلا من حقق الإيمان تحقيقا. حب في الله، هذا يعود بالنفع، هذا يأتي من ورائه جدوى، به نظرية المنفعة في دنيا الناس، يقيسون كل أمر بمردوده المادي، فإن لم يكن له مردود فلا قيمة له. وأما أن يكون المرء ناظرا إلى مرضات ربه، ساعيا إلى تحصيل جناته، أما أن يكون الإنسان مرقيا لروحه وضميره وفؤاده وقلبه بالتزام شريعة ربه والتسنن بتعاليم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شيء آخر. وضرب الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أعظم الأمثال في المحبة والوفاء، حتى ولو ندبت من أحدهم كلمة قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان. فإن أبا ذر لما عير أخاه بلون بشرته وقال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله رب العالمين، إلا بتقوى القلوب، وحينئذ تذوب الفوارق كلها من لون وعصب وجنس ونسب وقومية ووطن وأرض، ويصير الناس جميعا على الجادة المستقيمة على التزام دين الله محققين لتقواه. فإذا أتوا بذلك تفاضلوا عند الله، والله رب العالمين جعل الناس سواسية كأسنان المشط، وميز بينهم بالفروق التي آتى الله تبارك وتعالى بعضهم، فليس أخو جهل كعالم، وليس من كان بابلا كمن هو ممسك وبخيل وشحيح، بل يتمايزون فيما بينهم. والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معادن، كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معادن القلوب كمعادن الحياة في الوجود، وأن الناس يتفاوتون، فليس أخص المعادن كمعدن الذهب، وإنما يفضله ويفرعه قيمة وثمنا وطولا. وكذلك الناس، فتجد من الناس من لا يساوي بعره ولا يساوي وزنه ترابا في عالم القيم، لأنه لا يلتزم بقيمة ولا يستقيم على جادة، وإنما هو متلون منافق يجعله الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار. ومن الناس من هو من ولد آدم ولكنه كافر بالله رب العالمين الذي خلق آدم وخلق البشر وخلق الخلق كله، فهذا ما قيمته؟ لا يساوي وزنه ترابا. لذلك قال عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه لأبي جندل ابن سهل بن عمرو لما جاء بعد أن أنفذت بنود القضية في الحديبية، جاء يرسف في أغلاله يقول يا معشر المسلمين لا تتركوني لهؤلاء، فإنهم سيفتنونني في ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وأما سهيل فيقول هذا أول القضية بيني وبينك يا محمد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي علم الدنيا الوفاء وأخبر أن كل غادر يرفع له لواء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ينظرون إليه ويعرفونه، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية عند مسلم يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يراه الناس إذ العلم منصوب والراية مرفوعة غدرة فلان ابن فلان غادر. والله إن النفس الشريفة لتأنف من أن تتلبس بشيء من هذا، والنفس العفيفة تترفع عن أن تتورط في مثل هذه النجاسات من رذيل الخصال والعادات والصفات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمهم تعلموا، فكان عمر رضي الله عنه يسايره ويدني منه مقبض سيفه يحركه من جرابه ويقول إنما هم المشركون ودم أحدهم أقل من دم كلب. قال فظن الرجل بأبيه. فإذا هذه المعاني لا يفهمها إلا من كان محققا لدين الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأسس العظيمة التي أرسى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مجتمع عرفته الدنيا قط، وهو المجتمع النبوي في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الأسس ما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت أخوة خاصة. وأما الأخوة العامة بين المسلمين بعد فشيء ثابت قائم لا يريم، تزول الجبال ولا يزول، ما بقي في الأرض موحد متسنن. وأما إذا ما صار الناس همجا رعاعا أتباع كل ناعق، فحدث عن فوضى القلوب والأرواح ولا حرج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيهوي في حفرة من النار. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح ولو كان هازلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة ما تزال تلعنه حتى ينزع ولو كان أخاه لأبيه وأمه. وهذه رواية مسلم، والتي قبلها في الصحيحين: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيهوي في حفرة من النار. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر عظيم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، بل في جرابه أو من جهة مقبضه، فلا يعطى السلاح من جهة ما يضر، وإنما من جهة ما يؤمن فيه ضرره. وكل ذلك إنما هو حفاظ على المسلم وعلى الآصرة التي جعلها الله رب العالمين أقوى من لحمة النسب وأعظم من آصرة السبب بين المسلمين. لأن الله تبارك وتعالى أخبر نوحا عليه السلام لما سأل ربه ابنه، قال له ربه تبارك وتعالى: إنه ليس من أهلك، وما زنت امرأة نبي قط، وإنه لابنه عصبا. هو ابنه، لا مرية في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى حمى فرش الأنبياء أن يقع عليها الخنا وإنما كانت المرأة كافرة وما زنت امرأة نبي قط، إنه ليس من أهلك لأنه عمل غير صالح ولا يمت إليك إلا ما كان صالحا. وهذا كافر بالله تبارك وتعالى، فلا قيمة لوصلة النسب حينئذ، وإنما هي عروة مفصومة وعقدة محلولة، والعروة العروة والوصلة الوصلة، ما كان مؤسسا على توحيد الله. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فهو منك بمبعدة، فلا تحفل به. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من شأن إبراهيم يوم القيامة، إذ يؤتى بأبيه يعاتبه ولده يقول: ألم أحذرك؟ ألم أمنعك؟ ألم أدعك؟ أي إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لما عصيت أمري. ثم يخاطب ربه جل وعلا: إنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهل من خزي هو أخزى من أبيه الأبعد؟ فحينئذ يأمر الله تبارك وتعالى ذلك الشيء أن يصير ذيخا، وهو ذكر الضباع، وإذا له ريح منتنة، ويلتفت إبراهيم وقد سئل: أبوك هذا؟ فيلتفت فإذا هو ذيخ ملطخ، فلا يملك إبراهيم إلا أن يمسك بأنفه من نتن ريحه، فيقول: لا، ليس بأبي، فيؤخذ بقوائمه حتى يلقى في النار. الوصلة توحيد الله، الوصلة اتباع رسول الله، النسب الحق دين الإسلام العظيم. وكذلك قال مصعب لما فهمها: فإن أخاه لما أسر ومر به وقد شد أحد الأصحاب على يديه، فاستغاث أخوه به، استغاث بمصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومصعب لا يجد في قلبه نحوه عطفا ولا ميلا، ويقول لأخيه الذي هو أخوه، يقول له: أشدد على يديه، فإن أمه، وهي أمه، فإن أمه كثيرة المال، يعني سيأتيك فداء عظيم، أشدد على يديه، فإن أمه كثيرة المال. فالتفت إليه أخوه فيقول: أتقول هذا لأخيك؟ يستعطفه ويعطف الرحم نحوه، ويقول له مصعب: هو أخي دونك، وأخي دونك، إنه دين الله الذي فرط فيه خلقه، فلم يحصلوا منه الثمرة المرجوة إلا من رحم الله، فرطوا فيه تحقيقا للتوحيد واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضاعت الثمرات واضمحلت النتائج، وتأثرت القلوب بالجفاء، واستقامت الألسن على بذيء القول، وصار الناس متدابرين متنازعين متخالفين، صاروا كالجزر المنعزلة أو كجبال الثلوج إذا ما تجمد الماء فانعزلوا. ولو أن أشعة المحبة، محبة الأخوة الإسلامية، كانت بشمسها ساطعة على جبال الثلوج في القلوب لأذابتها. وحينئذ يرى المرء ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يراه رأي العين. ولك أن تتأمل ما قال ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة للعبد: مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا ربي، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ وهذه الأعراض مبرأ منها ربنا، منزه عنها إلهنا، له الكمال المطلق والجمال والجلال في الأسماء والصفات والذات والفعال. مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ وأهل السنة يأخذون هذه النصوص على ظاهرها ويثبتون المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الذي يشم رائحة العربية الشريفة، لكن الأذهان المريضة المعوجة التي تتخيل وتبتدع، وإنما على حسب السياق لا تنزع منه ألفاظه ولا عباراته. ومعلوم أن الذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص هو المعنى الشريف الذي لا مساءة فيه، لأن العبد إذا سمع قول الله جل وعلا في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، ثم أتى التفسير بعد، فإنه لا يمكن أن يظن بربه سوءا ولا أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى نقصا وعيبا من مرض أو جوع أو عطش، وإنما فسر الحديث ما كان مذكورا بعد. وأيضا على حسب ظاهره هذا النص، إذ إنما فيه مسند لله رب العالمين، فيكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا وجد وأخوه لا يجد فلا حق له فيما زاد عنده من فضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفضل أي الزيادة يوما، فقال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل كذا فليعد به على من ليس عنده، فما زال يذكر من أنواع وأصناف الفضل حتى قلنا إنه لا حق لأحد منا في الفضل، يعني ما زاد عندك من مقتنى مملوك ومركوب، ما زاد عندك على حاجتك مع وجود مسلم محتاج فلا حق لك في الفضل والزيادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان السلف قديما يجعلون الأموال في أكمامهم، فقال واحد منهم يوما لتلامذته هل بلغت المحبة بينكم حدها الصحيح بعد؟ فقالوا نعم وإنا لنتحاب في الله. فقال لهم أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه فيأخذ منه حاجته من غير أن يعلمه؟ قالوا اللهم لا، المال حبيب إلى النفوس ولا قربان لنا للمال، وإنما نتوقاه، لأن الناس يسيرون على تلك القاعدة الممقوتة عض قلبي ولا تعض رغيفي. ولا كذلك الإيثار، محبة صادقة في القلوب، قال حتى تفعلوا إذن. والحب في الله حده أن لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء، فإذا تحقق ذلك فحب في الله، وإلا فهو لغرض والغرض مرض، والله المستعان وهو الموعد. فأسس نبيكم صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي في المدينة، وأرسى أسس الدولة النبوية الشريفة على بناء المسجد ضبطا للاعتقاد والعبادة والعلم الشرعي المنضبط بالكتاب والسنة من غير هوى ولا زيت ولا زيغ، وعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار محبة وتفجيرا لمحتويات قلوب ثرة بعطائها حتى استقامت على منهاج ربها. فلما أن ألقت القلوب الأزمة بين يدي الشرع الأغر نسخ الله تبارك وتعالى الحكم بالتوارث وجعله بعد في ذوي الأرحام وأصحاب الفروض، وضبط الحالة الاقتصادية ليأكل الناس من حلال يجانب الشبهات فضلا عن الحرام. أما أن يقع الناس في الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لا يبالون، فما هذا بشأن المسلمين؟ ما شأن المسلم أن يلغ في المال الحرام لا يبالي من أين أكل ولا ما حصل أمن حلال أم من حرام؟ ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية كما قال الرسول. وقد أتى على خلاف ما هو معهود من القاعدة ليدلك على أن ذلك وإن كان على خلاف المعهود عندك وأنك ربما استغربت ذلك استغرابا، فهذا ما قضى به الله تبارك وتعالى على لسان رسوله. 36 زنية، هذا على خلاف المعهود في العدد والمعدود من التذكير والتأنيث، ولكن هكذا ورد مخالفا ولا خلاف، فإن النحو والصرف والعروض والبلاغة وما أشبه من علوم اللغة ينبغي أن يعود ذلك كله إلى الكتاب والسنة. وأما أن يخضع الكتاب والسنة لقواعد الناس فهذا شيء لا يقبل. على كل حال يتوقع المسلم الوقوع في الشبهات فضلا عن الحرام. علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني التي أرساها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفتش في قلبك. وأستطيع أن أقول لك أن كثيرا من الخلق لا يعرفون الحب في الله أصلا، قلوب قاسية جاسية غليظة متحجرة لا تعرف الحب أصلا. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. كثير من الناس لا يعرف عواطف القلوب أصلا حتى يحققها في الواقع فعلا. كثير من الناس لم يشم لها رائحة لأنه مجتمع مادي مضطرب، درهم ودينار وقاعدة المنفعة والأمر كله على ذلك. حتى عند كثير من المتدينين يصلي للمنفعة الحاصلة وحدها، يعني يصلي لأجل أن ينجح الولد وأن يصح البدن وأن يكثر الرزق وأن تندفع البلية وأن تستقيم الأمور، وإنما يلحظ هذا في العبادة. حتى إنهم ليوجهون الأطفال وهم صغار لا يعون إلى عبادة ربنا تبارك وتعالى على قاعدة المنفعة في الدنيا. يقول له صلي من أجل أن تنجح، صلي من أجل أن يحدث لك كذا وكذا من أمور الحياة ومن منافعها. والأصل أن يصلي لأن الله أمره أن يصلي ولأنه عبد لله، فيأتي بالعبادات لله تبارك وتعالى مخبتا وطائعا ومنيبا إذ هو عبد لله تبارك وتعالى. فانقلبت الأمور وأصبح الناس يدخلون المساجد بفكر الأسواق، والأصل أن يدخلوا الأسواق بفكر المساجد. صار الناس يدخلون المسجد بفكر السوق، والأصل أن يدخلوا السوق بفكر المسجد. طهارة ونظافة وعفة في الضمير وفي الجوارح وفي اللسان. أسأل الله جل وعلا أن يصلحني وأن يصلحكم وأن يصلح المسلمين أجمعين، وأن يحسن لنا الختام، إنه هو الكريم العلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.